قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني عليهم كلمة ربك لا ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.